بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في كتاب الصيام الباب الأول أحكام الصيام، الفصل الأول وجوب صوم رمضان. قال: يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل أو كمال عدة شعبان، يصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها، وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة، وعلى الصائم النية قبل الفجر. وفي الشرح يقول رحمه الله: أقول صيام رمضان ركن من أركان الدين. وقد مر بنا في درسنا الماضي أن الصيام ركن من الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، للأحاديث الصريحة الظاهرة في ذلك. وأما القرآن الكريم فقد نص على وجوب صيام شهر رمضان. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام قد كتب على الأمم السابقة، وقد بينت السنة أن كل أمة قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام كان عليها صيام ثلاثة أيام كل شهر. أما نحن اجتمعت هذه الأيام المفرقة في الشهور في هذا الشهر الكريم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو المقصود من الصيام، تربية التقوى في القلوب، والتقوى هي التي تحول بين المرء وبين الوقوع في محارم الله عز وجل. إذا كان الإنسان يتقي الله فإنه يعظم شعائر الله ويقوم بواجباته وينتهي عن منهياته. لعلكم تتقون، هذا الصيام كما ذكره الله أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا دليل وجوب الصيام، لأنه طالما أنه يقضى بعد أن أمر الله بكتابته علينا فهذا دليل على وجوبه، ومن كان معذورا فإنه يقضيه. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذين يطيقونه هم الشيبة الكبير في السن والعجوز، حتى من كان يريد أن يكفر كفر في أول فرض الصيام، بمعنى أنه يطعم عن كل يوم مسكينا. فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي من أطعم أكثر من مسكين. التطوع هنا المراد الإكثار من عدد المساكين الذين يطعمهم. فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي أجره وثوابه له ولن يضيعه الله عز وجل. وإن كان لا يجب عليه الأكثر، لكن لو أنه أكثر من العمل الصالح فالله سبحانه وتعالى أكثر وأطيب. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. والصيام أفضل من الكفارة، هكذا: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا أيضا دليل على الوجوب، من شهد منكم الشهر. وبعض العلماء يستدل، أو بعض طلاب العلم يستدل بهذا على رؤية الهلال. لا، من حضر منكم الشهر، من أدركه الشهر وهو مقيم معافى فليصمه. من شهده، ما هو من شاهده، لا، من شهده، من أدركه وهو مقيم معافى فيجب عليه أن يصومه. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه الآيات شملت في عدة مواضع منها الدليل على الوجوب، ووجوب صيام شهر رمضان كما ذكر العلامة الشوكان رحمه الله هذا ركن من أركان الدين، وقال وضروري من ضرورياته، يعني أصبح العلم بوجوب صيام شهر رمضان أمرا اضطراريا، هذا معنى كلمة ضروري، أمرا اضطراريا يضطر كل إنسان أن يصدق به دون أن ينظر في الأدلة، دون أن ينظر في الأدلة، حتى كما ذكرنا في درسنا الماضي إن كثيرا من الكفار يعلمون أن صيام شهر رمضان هو من جملة دين المسلمين، فضلا عن أن يكون مسلما لا يصوم رمضان ولا يعرف وجوبه، أصبح صيام شهر رمضان ضروريا من ضروريات هذا الدين، أي العلم به علم اضطراري لا يحتاج إلى علم نظري، لا يحتاج إلى مقدمات ونتائج واستنباطات، الناس يعرفون وقبل أن يدخل رمضان يستعدون لرمضان، الناس يستعدون لرمضان، بل ربما اعتقدوا أن المعصية لا تجوز في شهر رمضان وتجوز في غيره، أو أن القتال لا يجوز في شهر رمضان ويجوز في غيره، مع أن القتال محرم في الشهور الحرام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينتها السنة، وقتال المسلمين حرام على كل حال في طيلة العام، لكن أعني بالقتال القتال الذي يكون واجبا على المسلمين ضد أعدائهم. فيقول رحمه الله أقول صيام رمضان ركن من أركان الدين، هذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وضروري من ضرورياته، وأما كونه يجب الصيام عند رؤية الهلال، لأنه قال لابد عند رؤية الهلال، يقوله رؤية الهلال احتراز من الحساب الفلكي، احتراز من الحساب الفلكي الذين يقدرون دخول رمضان وخروجه بعلم الفلك، لا لسنا متعبدين بعلم الفلك، نحن متعبدون بالرؤية صياما وإفطارا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولذلك قال الشوكان رحمه الله لرؤية هلال رمضان أو إكمال العدة، عدة شعبان، يعني عندنا سبيلان أو علامتان نعرف بهما دخول رمضان، إما أن نرى هلال رمضان، وإما أن نصوم، وإما أن نتم شعبان 30 يوما، ثم بعد ذلك نحسب الدخول في رمضان. وأما كونه يجب الصيام عند رؤية الهلال من عدل، طبعا نحن لا نقبل إلا شهادة العدل، والعدل كما عرفه العلماء هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وبعضهم يقول هو الذي يأتي بالواجبات وينتهي عن المنهيات، يأتي بما أمر الله وينتهي عما نهى الله. قد يقول قائل طيب هل يشترط في العدل ألا يقع في معصية؟ لا، ليس شرطا أو ليس من شروط العدالة ألا يقع في معصية، فكل بني آدم خطاء، لكن إذا وقع في معصية لا يصر عليها ويبادر بالتوبة يتوب إلى الله عز وجل، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا شهد العدل بدخول رمضان صام المسلمون. وقوله وأما كونه يجب الصيام عند رؤية الهلال من عدل، كأنه يريد أن يرجح بذلك المذهب الذي يقول يثبت الصيام برؤية رجل واحد من المسلمين العدول الهلال، هلال رمضان، وإلا فهناك جماعة من أهل العلم يرون أن هذه الرؤية لا تثبت إلا بشهادة عدلين، لا تثبت إلا بشهادة عدلين، يعني ليس عدلا واحدا. فالذي يرجحه الشوكان رحمه الله أنه رواية عدل واحد كافية، وهذا الذي يشهد له حديث ابن عمر كما سيأتي من كلامه رحمه الله. أما كونه يجب الصيام عند رؤية الهلال من عدل فلصيامه الدليل على ذلك هو صيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلصيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره للناس بالصيام لما أخبره عبد الله بن عمر بأنه رآه لما أخبر عبد الله بن عمر نبينا عليه الصلاة والسلام أنه رأى الهلال عندما تراءى الناس وعندما انتصب الناس لرؤية الهلال فجاء ابن عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال قد رأيته قال رأيته قال نعم قال أذن في الناس بالصيام ففي هذا قبول خبر العدل قال فلصيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره للناس بالصيام لما أخبره عبد الله بن عمر بأنه رآه هذا الحديث أخرجه أبو داود والدارمي وابن حبان والحاكم وصححه أيضا ابن حزم من حديث ابن عمر بلفظ تراءى الناس أي الناس تفرقوا في الأماكن التي ينظر فيها جهة طلوع الهلال وجهة طلوع الهلال هي أي جهة أنتم إذا أردتم أن تنظروا الهلال أي جهة تنظرون نعم ها الجهة إيش جهة الغروب يعني حيث في الجهة التي تغرب فيها الشمس الجهة التي تغرب فيها الشمس نعم طب إذا أردتم أن تنظروا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أي جهة تنظرون إلى جهة الشرق يعرف هذا يعني في فرق بين عندما تحب أن ترى الهلال ترى الهلال في جهة المغيب عندما تحب أن ترى طلوع الفجر تراه في جهة الشرق قال رحمه الله تعالى وذلك من حديث ابن عمر بلفظ تراء الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه في هذا قبول خبر ابن عمر وحده ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام هل من واحد آخر أو من عدل آخر يشهد معك على هذا نعم وبعض العلماء يرى أنه يكتفى بشهادة العدل لأننا في هذه الحالة في مقام يعني الإخبار لسنا في مقام الرواية هذا من باب قبول خبر العدل هذا من باب قبول خبر العدل ومعروف أن باب قبول خبر العدل لا يشترط فيه التعدد هل نحن في الحديث النبوي نشترط في الحديث الصحيح أن يرويه عدلان عن عدلين عن عدلين إلى آخره أو ثلاثة من العدول عن ثلاثة عن ثلاثة إلى آخره لا ولكن نقول الحديث الصحيح الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا فقال جماعة من العلماء لا يشترط التعدد في هذا لأننا في مقام يعني قبول خبر العدل وقبول خبر العدل ليس كالشهادة التي فيها حقوق وأموال يكون فيها تشديد أكثر باب الحقوق وباب الأموال يكون فيه تشديد لا نقبل إلا شهادة عدلين وأحيانا في بعض المسائل في الدماء نقبل أكثر من ذلك وأحيانا في بعض المسائل في الفروج نقبل أكثر من ذلك وهكذا فالحقوق يكون فيها تشديد في باب الشهادة ويطلب فيها التعدد على تفاصيل معروفة في شريعتنا المطهرة أما باب الأخبار هذا يقبل فيه خبر العدل إذا أخبر يقول أنا رأيت الهلال يعني يحكي أنه رأى الهلال هذا في هذه الحالة يعني قبول خبره أولى من رده وسيأتي أن العلماء اختلفوا هل يكتفى بعدل واحد أو لابد من عدلين وهل من قال لابد من عدلين يقول بهما في الصيام وفي الإفطار يعني في دخول رمضان وفي خروجه أيضا بدخول شهر شوال أم لا هذا سيأتي أيضا من كلامه رحمه الله ما يشير إلى ذلك وسنعلق عليه بما تيسر أو بما يحتمله المقام قال تراء الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. قال: وأخرج أهل السنن. من هم أهل السنن؟ أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، هذا المراد بأهل السنن هنا في هذا المقام. وهكذا أيضا عندما يطلق العلماء قال أهل السنن قال كذا، وفي السنن هذا المراد هؤلاء الأربعة، وبعضهم يطلقه على الثلاثة أبو داود والنسائي والترمذي، وإن لم يكن عند ابن ماجه، بل بعضهم يرى أن ابن ماجه يتأخر عن رتبة السنن الأخرى، لما لأنه ليس في انتقائه الحديث ومعرفته بالحديث كمعرفة أبي داود والنسائي والترمذي إلى غير ذلك، ولكن الذي عليه العمل لا سيما في العصور المتأخرة أن أهل السنن، يا كلمة أهل السنن تشمل هذه السنن الأربع. وأخرج أهل السنن وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا، أذن في الناس فليصوموا غدا. وأخرج الدارقطني والطبراني من طريق طاووس، وهو تلميذ ابن عباس المشهور، طاووس اليماني، قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس، أي يوجد فيها ابن عمر وابن عباس. والمدينة في ذلك الوقت كانت زاخرة بالصحابة الكبار وبالعلماء يعني أساطين الهدى، لكنه نص على ابن عمر وابن عباس لشهرتهما في العلم والفقه، وأيضا لمكانتهما في هذا الباب، ولقولهما بهذا القول الذي يقوله طاووس. قال: وبها ابن عمر وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها، فجاء رجل إلى واليها، أي الحاكم في المدينة آنذاك، وشهد عنده على رؤية هلال شهر رمضان، فسأل أي الوالي ابن عمر وابن عباس. وهذا الذي يجب في حق الولاة، إذا جاءهم أمر من الأمور الشرعية أن يرجعوا إلى أهل العلم وأن يسألوا أهل العلم، وألا يستقلوا بأنفسهم وينفردوا بالقول في الدين فيما لا يعلمونه، إنما يرجعون إلى أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جاء رجل إلى الوالي فقال: الآن رأيت هلال رمضان. فقال أو أرسل إلى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعا يسألهما في قول هذا الرجل، هل نأخذ بقوله أم لا؟ وهذا هو الواجب. والعلماء إذا كانوا هم والأمراء في باب واحد، عاشت الأمة أعظم لحظات سعادتها وأعظم أيام عزها، إذا كان العلماء والأمراء على نهج واحد. لا يؤثر الأمراء على العلماء بالضغوط عليهم أو بإكراههم بأمور لا يريدونها، ولا يتزلف العلماء للأمراء بتبديل الدين من أجل إرضاء شهواتهم. فإذا كان الأمير يرجع إلى العالم ويسأله عن أمر دينه ويمضي فتواه في الناس، هذه أعظم يعني أوقات وأيام وسنوات العز للأمة الإسلامية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بها. قال: فسأل ابن عمر وابن عباس عن شهادته، أي نعمل إيش في هذه الشهادة، نقبلها أو لا نقبلها، فأمراه أن يجيزه، أي أن يعمل بها، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان، وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين. قال الدارقطني: تفرد به حفص بن عمر الأيلي، هذا الحديث تفرد به حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف، ولكن هذا الحديث مع غير من الأحاديث جعل العلماء يجتهدون في هذه المسألة، وأشار إلى هذا الاجتهاد العلامة الشوكان رحمه الله، فقال: وقد ذهب إلى العمل بشهادة الواحد ابن المبارك وأحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه، قال النووي وهو الأصح. ينظر كلام النووي هو الأصح عن الشافعي أو هو الأصح في المسألة، ينظر قوله هذا. وبه قال المؤيد بالله، هذا كلام الشوكاني، وبه قال المؤيد بالله. وذهب مالك والليث والأوزاعي والثوري أنه يعتبر اثنان، لا بد من شهادة اثنين، أنه يعتبر اثنان. واستدلوا بحديث عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب، وفيه فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. هذا يشترط العدد أي الشاهدين في حالة الصيام وحالة الإفطار. هذا الحديث دليل لمن اشترط الاثنين في حالة الصيام وحالة الإفطار، أي في رؤية هلال دخول رمضان ودخول شوال. أخرجه أحمد والنسائي. وحديث آخر، وفي حديث أمير مكة الحارث بن حاطب قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ننسك للرؤية، أي نصوم للرؤية ونفطر لها، أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما، أي تعبدنا بشهادتهما. أخرجه أبو داود والدارقطني وقال وهذا إسناد متصل صحيح. يعني عندنا الآن حديث الحارث بن حاطب الذي هو أمير مكة، والحديث الأول الذي قبله عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، آذان في الشاهدين قال الشوكاني لأنه يرجح أنه شهادة عدل تكفي. قال وغاية ما في هذين الحديثين أن مفهوم الشرط لا يدل على عدم قبول الواحد. هذا مفهوم الشرط، يعني لما قال وشهادة عدلين، فمفهوم الشرط أن أقل من العدلين لا نجيز شهادته، أقل من العدلين هو واحد لا نجيز شهادته. هذا استدلال بالمفهوم. فالشوكاني يرى أن الاستدلال بالمفهوم لا يحتج به هنا، وقال وغاية ما في هذين الحديثين أن مفهوم الشرط لا، أن مفهوم الشرط يدل على عدم قبول الواحد، ولكن أحاديث قبول الواحد أرجح من هذا المفهوم. حديث قبول الواحد مثل حديث ابن عمر لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رأيته فقال، يعني فأمر الناس أن يصوموا، أي لرؤية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فلا شك أنه إذا تعارض منطوق ومفهوم فالمنطوق مقدم على المفهوم، لأن المفهوم وإن كان يحتج به إلا أنه دون المنطوق، والمفهوم فيه خلاف بين أهل العلم في الاحتجاج به، وإن كان الراجح الاحتجاج به، في خلاف بين الأصوليين في المفهوم، مفهوم الصفة، مفهوم العدد، مفهوم الشرط إلى غير ذلك، في خلاف بين أهل الأصول في الاستدلال بالمفهوم. لكن الراجح أن الاستدلال بالمفهوم له أدلة من الكتاب والسنة ومعمول به، لكنه إذا تعارض مع منطوق فلا، فالمنطوق مقدم على المفهوم في هذه الحالة. قال رحمه الله ولكن أحاديث قبول الواحد أرجح من هذا المفهوم، هو أخذ بحديث ابن عمر الدال على قبول شهادة الواحد في دخول رمضان، لكن كلام الشوكاني إنما هو في الصيام وفي الإفطار، في دخول رمضان وفي الخروج منه أيضا. ولذلك ذهب بعضهم إلى أن الواحد يقبل في الصيام بدليل حديث ابن عمر، وأما الإفطار فلا بد من شهادة عدلين، لأن حديث أمير مكة وحديث ابن الخطاب عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب كلاهما يصرح بضرورة شهادة عدلين في الصيام والإفطار. حديث ابن عمر أخرج الصيام، وأجازه النبي عليه الصلاة والسلام بشهادة عدل واحد، فبقي الحديثان على عمومهما، بقي الحديثان على عمومهما، ويشترط أهل هذا القول شهادة عدلين في دخول شوال. نعم. طيب، لو أن رجلا رأى هلال رمضان وجاء إلى الإمام وقال أنا رأيت هلال رمضان، فلم يقبل الإمام منه قوله ولم يأمر الناس بالصيام، ماذا يفعل؟ أو بصورة أخرى، في زماننا هذا قد يتراءى رجل الهلال، أو يكون مثلا في صحراء بعيدة في رعي غنم أو بقر أو إبل أو غير ذلك، فيرى الهلال وهو بعيد عن الجهة التي تتقبل منه هذا الخبر، ليس هناك معه اتصال يتصل بأحد، ماذا يفعل؟ والناس في هذه الحالة لم تعتمد رؤية، وأصبح الناس مفطرين، وأصبح الناس مفطرين، هل يصوم هذا الرجل لرؤيته أو أنه يفطر مع الناس؟ على أقوال للعلماء في هذا، في أقوال لأهل العلم، وكل من هذه الأقوال استدل أصحابها أيضا بأدلة. هناك من يقول هو يصوم ولا يترك رؤيته لنفسه، ولكن لا يبدي للناس أنه صائم حتى لا يشوش على الجماعة المسلمة. طيب، والإفطار؟ قال الإفطار إذا كان الناس سيصومون 29 فهو يكون بالنسبة له إيش؟ قد صام 30، لأنهم ما صاموا اليوم الأول الذي صام هو. لو أن الناس صاموا 29 ورأوا الهلال، في هذه الحالة يقولون يفطر معهم، يفطر معهم لأن الناس رأوا الهلال. هذا قول لبعض أهل العلم. قول آخر يرتبط برؤيته، وهو راجع الأول، يرتبط برؤيته صياما وإفطارا ما لم يصم أكثر من 30 يوما، ما لم يكن أكثر من 30 يوما. وهناك من يقول يمشي مع الجماعة صياما وإفطارا، لقول عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصومون، أو الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. فيمشي مع الناس، والصيام المعتمد أو المعتبر هو صيام المجموعة، صيام الأمة، فإذا صامت يصوم معها، وإذا أفطرت يفطر معها، وإذا ضحت يضحي معها، لا يجعل لنفسه رمضان وحده ولا عيدا وحده. ولا شك أن هذا القول أضبط من جهة انضباط الأمة المسلمة وعدم تفرقها، هذا صائم وهذا مفطر، وهذا معيد وهذا صائم إلى غير ذلك. لا، هذه مسألة من رأى الهلال وحده ولم يأخذ برأيه الإمام فماذا يفعل. طيب، بعد ذلك ننتقل إلى المسألة الأخرى. قال وقال الشوكان وأما الصيام عند إكمال عدة شعبان فلحديث أبي هريرة، لأن احنا كما قلنا من قبل الصيام يكون بأمرين، إما برؤية الهلال وإما بإكمال عدة شعبان. وأما الصيام عند إكمال عدة شعبان فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. والأحاديث في هذا كثيرة، في بعض الأحاديث فإن غم عليكم فاقدروا له، وبعض العلماء يفسرها فاقدروا له أي ضيقوا له، أي ضيقوا له، أي احسبوه 29 إذا غم عليكم. لكن هذه الأحاديث التي جاءت مصرحة بال30 مقدمة على هذا التفسير، الأحاديث التي جاءت مصرحة بال30 مقدمة على تفسير فاقدروا له أي صوموا 29. لا، نقول ما جاء مفسرا من رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو أولى من تفسير غيره من العلماء، سواء من العلماء أو من أهل اللسان. طيب، فإذا غم علينا شهر شعبان، والغمة هذه تكون بالسحاب والغمام، وتكون أيضا أحيانا بأن يكون أهل القرية في مكان تطل عليهم جبال مرتفعة وشاهقة لا يتأتى لهم أن يروا الهلال، هم مكانهم وموقعهم كذلك. هم في مثل هذه الحالة الحمد لله في هذا الزمان مع سهولة الاتصالات وسرعة الأخبار كالبرق أصبح هذا الأمر لا يهم كثيرا ولا يعني يضر كثيرا، لأن ما كان خافيا على قطر أو على جهة فأصبح معلوما عند بقية الدنيا، فضلا عن قرية أو مديرية أو محافظة أو غير ذلك. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم بسحاب أو بغمام أو بسبب من أسباب عدم أو التي تحول بين الناس وبين الرؤية فأكملوا عدة شعبان 30. والأحاديث في هذا كثيرة، أي في هذا المعنى. قال رحمه الله: وأما كونه يصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها، أي قبل إكمال العدة، فوجهه ما ورد من الأدلة الصحيحة أن الهلال إذا غم صاموا 30 يوما كحديث أبي هريرة المذكور، ومثله في صحيح مسلم من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس عند أحمد والنسائي والترمذي وصححه، ومن حديث عائشة عند أحمد وأبي داود والدارقطني بإسناد صحيح وغير ذلك من الأحاديث، وفيها التصريح بإكمال العدة 30 يوما في بعضها، أي في بعض الأحاديث عدة شعبان، وفي بعضها ما يفيد أنها عدة رمضان، وفي بعضها الإطلاق فأتموا العدة، في بعض الروايات أتموا العدة، في بعض الروايات أتموا عدة شعبان، ويقول الشوكاني في بعض الأحاديث أتموا عدة رمضان. وسواء صح هذا في باب في عدة رمضان أو لم يكن كذلك، فهي أيضا تقاس على ما كان قبلها في عدة شعبان. قال: وفي بعضها ما يفيد أنها عدة رمضان، وفي بعضها الإطلاق وعدم التقييد بأحد الشهرين. قال: وأما كونه إذا رآه الهلال، وأما كونه إذا رآه أهل بلد لازم سائر البلاد الموافقة، أي لازم البلاد التي يلزمها أن توافق على هذه الرؤية وأن تأخذ بهذه الرؤية وأن تصوم وتفطر لهذه الرؤية، فالمسلمون جميعا يصومون جميعا أو يفطرون جميعا. هذا يقول رحمه الله: وأما كونه إذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة. في بعض الناس يقول لزم سائر البلاد الموافقة، أي الموافقة في المطلع أو المخرج، لا، المقصود هنا من كلام الشوكاني أن توافق على الأخذ بهذه الرؤية وأن تعمل بها صياما وإفطارا. قال هنا: فوجهه الأحاديث المصرحة بالصوم لرؤيته والإفطار لرؤيته، وهي خطاب لجميع الأمة. هذا مذهب من مذاهب العلماء أن الجميع عليهم أن يصوموا ويفطروا، لأن الأحاديث تخاطب الجميع، ما تخاطب قطرا دون قطر ولا تخاطب جهة دون أخرى، إنما تخاطب المسلمين جميعا: صوموا لرؤيته، أي أيها المسلمون صوموا لرؤيته، وأفطروا رؤيته، أيها المؤمنون في كل مكان أفطروا رؤيته. هذا قول لجماعة من أهل العلم، ويؤيدونه بأن هذا يؤدي إلى اتحاد كلمة المسلمين وعدم تفرقهم، لأن الخلاف يورث الضغائن وأشياء في النفوس، نسأل الله العفو والعافية. وهناك من يقول كل قطر يلزمه رؤيته، يعني أن يعمل برؤيته، ولا يعني يلزمه في هذا ما عليه القطر الآخر، وهذا سيأتي دليله أيضا. وقول ثالث يقول إن البلاد التي في جهة واحدة ومطلعها واحد، كما تشهد بذلك طبيعة الأرض وأحوال الناس، فبعض الناس في شرق الدنيا يكون عندهم وسط النهار، وفي غرب الدنيا يكون وسط الليل أو جوف الليل. فلا يمكن أن يقال إذا رأى الذي في الشرق فالذي في الغرب يكون يلزمه رؤية من في الشرق. هذا قول أيضا لبعض أهل العلم، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول، هذا قول رجحه شيخ الإسلام. لكن أنا في نظري فيما يظهر لي أن في هذا الزمان أصبح الأمر ميسورا، يعني من خلال الأقمار الصناعية ومن خلال الشاشات التلفاز ووسائل الإعلام ومن خلال الإنترنت والتواصل الاجتماعي، لا يكاد يحدث أن يرى الهلال في بلد إلا وقد علمت بقية البلدان برؤية الأهل البلد الفلاني للهلال. فإذا أمكن أن يجتمع الناس على رؤية واحدة فلا بأس، فلا بأس. وهذا يعني سبيل من سبل توحد الأمة واجتماع كلمتها وعدم تفرقها. فيقول هنا الإمام الشوكاني رحمه الله: ووجه وجه القول الأول الأحاديث المصرحة بالصيام لرؤيته والإفطار لرؤيته، وهي خطاب لجميع الأمة، فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لجميعهم. وأما الاستدلال أو أما استدلال من استدل بحديث كريب عند مسلم وغيره أنه استهل عليه شهر رمضان وهو بالشام، كان كريب هذا مولى ابن عباس ذهب إلى الشام فرأى الناس قد رأوا الهلال، استهل عليه وهو بالشام فرأى الهلال ليلة الجمعة وقدم المدينة فأخبر بذلك ابن عباس، قال: لكننا رأيناه ليلة السبت. يعني أهل المدينة رأوه ليلة السبت، وأهل الشام مع معاوية رضي الله عنه رأوه ليلة الجمعة، معنى ذلك أنهم صاموا يوما قبل أهل المدينة. كريب كان موجودا في الصيام في الشام فصام مع من صام، ولما رجع إلى المدينة فوجد هؤلاء أيضا لازالوا صائمين أي يتمون العدة، وأما كريب فقد أتم الثلاثين لأنه صام في صام هناك في الشام اليوم الأول. فلما قدم المدينة فأخبر بذلك ابن عباس، قال: لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. يعني أهل المدينة في ذلك الوقت كانوا على حساب الشام كانوا صائمين 33 يوما، وابن عباس على حساب أهل المدينة 29 يوما. فقال: لا، نحن سنصوم هذا اليوم، وإذا ما رأيناه الليلة سنصبح صائمين أيضا إلى أن نراه الليلة أو نصبح صائمين أو نراه. ثم قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وله ألفاظ الحديث هذا، له ألفاظ. الشوكاني بعدما ساق هذا الحديث قال: فغير صحيح. فيعني قد يتوهم أحد ويظن أن قول هذا غير صحيح يعني الحديث، مع أن الحديث في صحيح مسلم، كيف يقول غير صحيح؟ ولذلك نبه المحقق في الحاشية رقم 7 عندكم: أي في الاستدلال به، أي لا يصح أو لا غير صحيح الاستدلال بهذا الحديث على أنه يعني لا يأخذ أهل المدينة برؤية أهل الشام. هذا معناه كلمة غير صحيح أي استدلال أهل المدينة. أما الحديث صحيح مسلم، ما شوكاني ما يقول أنه غير صحيح. قال: فغير صحيح لأنه لم يصرح، لأن الحال وشان أن ابن عباس لم يصرح بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بألا يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار، بل أراد ابن عباس أنه أمرهم بإكمال الثلاثين أو يروه، ظنا منه أن المراد بالرؤية رؤية أهل المحل. وهذا خطأ في الاستدلال أوقع الناس في الخبط والخلط حتى تفرقوا في ذلك على 8 مذاهب. في هل تلزم رؤية أهل بلد تلزم رؤية تلزم جميع أهل البلدان أم لا، يقول فيها ثمانية مذاهب حتى تفرقوا على ثمانية مذاهب، وقد أوضحت المقام في الرسالة التي سميتها إطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال من الهلال من الاختلال، أو في الهلال من الاختلال، رسالة الجلال في الهلال. فبين الشوكاني خطأه أو خطأ استدلاله بهذا الحديث أو غيره على هذا الشيء. على كل الذي يظهر طالما والحال والاتصالات أصبحت متيسرة الآن، وها ليس هذا بشيء غريب، أصبحت الاتصالات متيسرة والعلم بما يجري على في الكرة الأرضية أصبح أمرا ميسورا، فإذا أعلن أهل بلد أنهم رأوا الهلال فيلزم البقية أن يصوموا. لو فرضنا أننا في بلد وحاكم هذا البلد لم يأخذ برؤية البلد الآخر، نحن أيضا جمعا للكلمة وتركا للافتئات نلزم ما عليه أهل بلدنا من في الصيام والإفطار حتى لا يحدث بذلك فوضى ويتشتت الناس أكثر وأكثر. فإذا تشتت الناس في قطرين فلا نأتي إلى أحد القطرين ونشتته من الداخل أيضا فنزيد الطين بلة والبلاء علة، في تراعى هذه المسائل. لكن إذا لم يكن هناك شيء من هذا المحظور فالأولى أن يجتمع الناس جميعا على رؤية واحدة صياما وإفطارا. إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.